الظاهر والله أعلم أنه من حيث المخاطبة والتكليف فهو مخاطب ومكلف بجميع الفروع مع شرط صحتها وشرط أدائها وهو الإسلام وهو الإسلام. نسمع أدلتها. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم. أيوه هذا هو مبنى المسألة. قال حرف المسألة يعني ما بنيت عليه المسألة أو مأخذ المسألة الأصولية هو أن الشرط الشرعي الذي هو إيش؟ الإسلام. الشرط الشرعي لأداء الواجبات وترك المنهيات الذي هو الإسلام، يعني أركان الإسلام أولها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تأتي شعائر الإسلام الأخرى: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله، من صام أو صلى أو زكى أو حج من غير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقبل منه. إذن فهذا شرط شرعي جميع متفقون عليه، الجميع متفقون عليه، لكنه هل هو شرط في التكليف أو يقتصر على أنه شرط في صحة العبادة أو في صحة الفعل؟ نعم لنا أيوة نعم القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، والإجماع على خلافه. بس لنا هذا دليل الأول للقائلين بأنهم إيش مكلف. ما هو؟ قال لك القطع يعني الجزم بالجواز العقلي، القطع بالجواز يعني بالجواز عقلا، أنه جائز عقلا، العقل لا يحيله، فنحن نقطع بأنه يجوز أن يتجه الخطاب إلى الكافر ويقول له صلي أو صم أو زكي أو لا تفعل كذا، يجوز عقلا والعقل لا يحيله.